بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا بعض الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله، وبين الشارح رحمه الله تعالى أنها تتضمن جملة من صفات السلوب وما إلى ذلك. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله تعالى تبارك الذي إلى آخره، فقد قلنا إن معنى تبارك من البركة، وهي دوام الخير وكثرته. نعم. وتقدم أيضا أن بعض السلف فسره بتعالى، تبارك تعالى وتعاظم. ولا شك أن دوام الخير وكثرته هذا من عظمته سبحانه وتعالى، ويأتي معنى أيضا آخر سيذكره قريبا. قال: ولكن لا يلزم من تلك الزيادة سبق النقص. أي زيادة؟ ها؟ نعم، في قوله وكثرته، لما قال إن البركة كثرة دوام الخير وكثرة الخير، يعني كثرة خير الرب عز وجل، فهل يلزم من هذا سبق النقص؟ قال: لا يلزم. لماذا؟ قال: فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. وهذا تنبيه في غاية الأهمية، فإن المحرفة الذين ينفون الصفات الاختيارية لله عز وجل التي تتعلق بمشيئته من شبههم في نفيها هذه القضية، يقولون: هل هذه الصفات كالغضب والرضا والضحك والنزول إلى السماء الدنيا وغير ذلك، هل هي صفات كمال أو صفات نقص؟ أنت ستقول هي صفات كمال. يقول: إذن قبل اتصافه بها كان ناقصا. يعني هو سيسألك: هل الله عز وجل يضحك أزلا وأبدا؟ لم يزل ولا يزال يضحك. تقول له: لا، وإنما هذا بحسب مشيئته. صح، بحسب مشيئته يضحك، فهذا متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، متى شاء ضحك، كقوله عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، ونحو ذلك من الله. فإذا جاء السبب ضحك الرب عز وجل ضحكا يليق بجلاله، فيقول لك: هل الضحك كمال؟ تقول: نعم. يقول: إذن قبل اتصافه بهذا كان ناقصا. فيقال: لا، هذه الكمالات الاختيارية الكمال فيها إنما هو بالاتصاف بها عند وجود مقتضاها، عند وجود مقتضاها. يعني كما أننا نقول مثلا في الإنسان الضحك فيه صفة كمال إذا كانت لسبب، صح، وعند الحاجة إلى ذلك، فالذي لا يضحك قطعا هذا فيه نقص، لكن هل الكمال أن يبقى الإنسان ضاحكا دائما؟ ليس كذلك. طيب، الإنسان الذي ينام أكمل من الإنسان الذي لا ينام، إن الذي لا ينام معناه مريض، صح؟ كما تقدم معنا شرح هذا. فهل معنى أن الكمال أن يبقى دائما وهو موصوف بالنوم يبقى دائما نائما؟ لا، ليس كذلك. وهكذا من كمال الإنسان الغضب عند وجود مقتضى الغضب، فكما قال الشافعي: الذي لا يغضب إذا استغضب فهو حمار. فالله جعل صفة الغضب هذه في الإنسان، هذه الغريزة، لتحقيق مصالح للإنسان ويترتب عليه فوائد كثيرة. فهل الكمال أن يبقى الإنسان دائما وأبدا وهو غضبان؟ ليس كذلك. فلهذا قال، شوف: فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية، وأما الكمالات الملازمة لذات الباري سبحانه وتعالى فهذه هو موصوف بها أزلا وأبدا، كالحياة والعلم والقدرة وغير ذلك. قال: فإن المراد تجدد الكمالات الاختيارية التابعة لمشيئته وقدرته، فإنها تتجدد في ذاته على وفق حكمته، فالخلو عنها قبل اقتضاء الحكمة لها لا يعتبر نقصا. واضح أو لا؟ طيب، الخلو عن هذه الصفات إنما هو خلو عن أفرادها، وأما جنس الصفات الاختيارية بمعنى أن الله فعال لما يريد فهذا الله موصوف به أزلا وأبدا. مفهوم؟ ولهذا انظر في الحاشية، يقول المعلق رحمه الله: يقصد بذلك الأفعال الاختيارية التي يفعلها الله في وقت دون وقت. فكلامه تعالى مع آدم ليس هو كلامه مع عيسى عليه السلام، وهكذا ضحكه وعجبه ونزوله وغير ذلك يتجدد. ثم قال المعلق: مع أن الله موصوف بهذه الصفات أزلا وأبدا. هذه الجملة فيها إيهام، هذه الجملة أنا قرأت التعليق لأجل أن ننبه على هذا، توهم أن أفراد الصفات الله متصف بها أزلا وأبدا. فتكليم الله لآدم الله موصوف به أزلا وأبدا، وتكليمه لموسى الله موصوف به أزلا وأبدا، وهكذا ضحكه الله موصوف به أزلا وأبدا. ليس هذا المراد. المراد جنس الصفات الاختيارية، فالله موصوف بأنه يفعل ما يشاء متى يشاء، طيب، أزلا وأبدا. فتنتبه لهذه القضية. والكلام في هذا واسع، وهو من أعقد المسائل في العقيدة، في مسألة الصفات، مسألة الصفات الاختيارية. وقد أبدأ فيها شيخ الإسلام وأعاد وألف فيها مؤلفات مستقلة، وإن شاء الله في القواعد المثلى إذا جئنا إلى تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية يأتي معنا شيء أوسع من هذا الكلام هنا في مناقشة هذه القضية، ثم في التدمرية وفي غيرها بإذن الله. ولا يوجد من يثبت الصفات الاختيارية إلا أهل السنة، فلا يثبتها إلا سني، وإلا فجميع طوائف البدع مخالفون في هذه القضية، أعني المخالفين في مسائل الصفات، الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية يخالفون في هذا. قال رحمه الله: وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه يعني أن الله عز وجل ثابت لا يزول لا يفنى سبحانه وتعالى، هو الباقي بعد خلقه الدائم بعد فنائهم. وقد فسر بعضهم التبارك بالثبات وعدم التغير، ومنه سميت البركة لثبوت مائها. وهو بعيد، قوله وهو بعيد يعني بعيد أن يكون معنى تبارك هو الثبات والتغير فقط، وأما أن يكون جزءا من معناه فلا مانع. وفي الحاشية قال ابن القيم رحمه الله: وهذا قد يقال إنه جزء المعنى، فتباركه سبحانه يجمع هذا كله، يعني أنه بمعنى تعالى وتقدس وتعاظم، وأيضا بمعنى ثباته سبحانه وتعالى أي بقائه وعدم فنائه جل جلاله. وأما عدم التغير فهذه لفظة مجملة، هذه لفظة مجملة، وأهل البدع يستعملون هذه اللفظة في نفي الصفات الاختيارية، هذا من أقوى شبههم في ظنهم، وإلا فقد يعني اعتبرها ضعيفة حتى بعض كبارهم. لكن المقصود يقولون: لو وصفنا الله عز وجل بالصفات الاختيارية فهذه الصفات الاختيارية تأتي وتذهب، هذا تغير، يعني أن الله يضحك أحيانا وأحيانا لا يضحك، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في وقت معين في الثلث الأخير من الليل، أن الله استوى على العرش بعد خلق العرش، هذه كلها تغيرات يقولون. لا يجوز وصف الله بها عندهم. فنقول لفظ التغير هذا لفظ مجمل، لفظ التغير لفظ مجمل. فإن أردتم بالتغير هو الانتقال من حال إلى حال يكون فيها نقص، يكون فيها خلل، فالله عز وجل منزه عن هذا. وأما إن أريد بالتغير أن الله عز وجل يفعل هذه الأفعال متى شاء، فهذا لا خلل فيه ولا نقص، بل هذا عين الكمال أن يكون الله عز وجل يفعل ما يشاء. ولهذا لما قال بعض الجهمية لبعض السلف: أنا أكفر برب ينتقل من مكان إلى مكان، يريد أن ينفي صفة النزول عياذا بالله، فقال له: إني أؤمن برب يفعل ما يشاء، إني أؤمن برب يفعل ما يشاء. فالمقصود أنهم يأتون بمثل هذه الألفاظ قضية التغير ونحو هذا من أجل نفي صفات الله جل جلاله، وتأتينا إن شاء الله مناقشة هذه القضية في موضع آخر. قال: والمراد بالفرقان القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال. والتعبير بنزل، نزل الفرقان بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة. المراد هنا إنزال التكلم، فإنزال التكلم هذا لم يحصل جملة واحدة، بل حصل على مدى مدة البعثة النبوية. وأما إنزال الكتابة فقد أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، كما ثبت ذلك عن ابن عباس، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما بأسانيد صحيحة، ثبت عن ابن عباس، وأجمع العلماء على هذا الإنزال، أن الله عز وجل أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، يعني أنزله مكتوبة كتبه الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يكن قد تكلم به جل جلاله. فالكلام ما حصل إلا وقت الإنزال الذي يعني على مدى البعثة أو البعثة النبوية على مدى 23 سنة. وفي أثر ابن عباس هذا قال: ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة، يعني بإلغاء الكسر. قال: والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق، تقدم معنا أن الله عز وجل لقب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبد في أشرف المواطن والمقامات، مقام تنزيل القرآن عليه، ومقام التحدي، ومقام الإسراء، وغير ذلك من المقامات. وهذا يدل على أن أشرف مقامات العبد هو العبودية. قال: وللعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل. هذا قول من الأقوال، وإلا هم اختلفوا اختلافا كثيرا في العالمين، هذه أهي جمع أو اسم جمع، ثم هل هي لما يعقل فقط أو لجميع ما سوى الله، كلام طويل حول هذا لا داعي لذكرنا. قال: واختلف في المراد به، الآن يقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. من العالمون هنا؟ الذين بعث النبي عليه الصلاة والسلام منذرا لهم. قال: اختلف في المراد به، فقيل الإنس، بعضهم يقول العالمون هم الإنس، واستدلوا على أن العالمين يأتي بمعنى الإنس بقول الله عز وجل: أتأتون الذكران من العالمين، وهذا قول جعفر الصادق رحمه الله. وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن، وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به، كما قال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن والإنس. والذين يقولون بأنه إلى الإنس فقط يقولون: الجن من بلغه منهم دعوة من لقيه فهذا مطالب أن يؤمن به لأنه قد بلغه. قال: والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف. نعم، الإنذار هو التعليم بالشيء مع التخويف، وضده البشير أو المبشر، وهو من يخبرك بما يسرك. هذا الأصل في البشارة، أنها الإخبار بما يسر، وإلا فقد تأتي بمعنى الإخبار بما يسوء كما تجد التنبيه عليه في الحاشية. قال وقوله، إذا انتهينا من هذه الآية، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والشاهد في الآية التي تليها، شاهد في الآية التي تليها، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فهذه صفات منفية عن الله عز وجل، الولد والشريك، أو هذا مما نفي عن الله عز وجل هنا. ويمكن أن يكون في قوله تبارك أيضا شاهد على النفي الإجمالي، على القول بأن تبارك بمعنى تنزه وتقدس، وهذا المعنى مختلف فيه، من أهل اللغة من يثبت، من يثبته، منهم من ينفي أن يكون تبارك بمعنى تقدس وتنزه، ويقول إنما هو من دوام الخير وكثرته والتعالي والتعاظم إلى آخره. وعلى كل حال، حتى يعني القول بأن تبارك معنى تعالى وتعاظم، هذا فيه إشارة إلى معنى التنزيه، لأنه تعالى عن أن يتصف بنقص أو عيب، وتعالى عن أن يكون له مشارك في كماله، وهكذا. انتقل الشارح مباشرة إلى بيان الآية التي تليها، ولم يشرح الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا. قال وقوله ما اتخذ الله من ولد إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل، التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه. عنه متعلق بإيش؟ بنفي، نفيها عنه. قال فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله يخلق، أي من إله بحق، لأنه إذا كان إلها بحق فلا بد أن يخلق، لا بد أن يكون له خلق. وأما الآلهة الباطلة فهي موجودة، فقوله وما كان معه من إله، أي وما كان معه من أحد يستحق الألوهية، يستحق العبادة. قال وعن وجود إله خالق معه، إذن خالق ليست تفسيرا لإله، انتبه، خالق وصف، والمراد به هنا أن الإله لا بد أن يكون خالقا، فليس هذا تفسيرا لغويا لكلمة إله، لأن أهل الكلام كما تقدم معنا الظاهر في هذا الكتاب أنهم يفسرون الإله بالقادر على الاختراع، مر معنا في هذا الكتاب وفي فتح المجيد. أما في فتح المجيد فهو يقين، وأنا قريب عهد بمذاكرة هذه المسائل في فتح المجيد مع بعض الإخوة، فالله أعلم. على كل حال، هم يفسرون الإله بالخالق والقادر على الاختراع، وهذا تفسير باطل، لكن من لوازم الإله أن يكون خالقا، وسيأتي الإشارة إلى هذا. قال وعم فقد نزه سبحانه نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه وعما وصفه به المفترون الكذابون، سبحان الله عما يصفون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان والقول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. ستأتي الآيات الدالة على هذا. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، ولم يذكر بداية دليلا على عدم اتخاذه للولد، يعني قال ما اتخذ الله من ولد، ثم قال وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، قولوا إذا لذهب كل إله بما خلق، هذا دليل على عدم وجود الإله. طيب فما الدليل على عدم وجود الولد؟ هنا لم يصرح بدليل خاص به، لكنه متضمن في قوله وما كان معه من إله. لماذا؟ لأنه إذا كان لله عز وجل ولد فمعنى أن فيه من صفات الإلهية، من صفات والده تعالى الله عن ذلك، فسيكون إلها. فقوله وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق، يعني نفي الإله مع التدليل على ذلك، هذا نفي للولد وتدليل على عدم وجود الولد، لأنهم يقولون إن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص. قال أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة فقال إذن، أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. قال وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، لأنه كيف يكون إلها يتعبد لا إذا لم يكن خالقا فاعلا، فالإله لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال ومنها الخلق وتدبير شؤون من يخلقه. قال ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، سيحصل اختلاف ولا بد. طيب قد يقول قائل قد يتعاونوا، سيذكر قضية التعاون ثم قضية الاختلاف. قال كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، إذا كانوا ما سيخلقون إلا متعاونين إذن كل واحد منهم عاجز عند انفراده فلا يستحق أن يكون إلها. قال والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ إذا كان كل واحد منهم مستقلا بخلقه وفعله فإما أن يكونوا متكافئين في القدرة، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم فيذهب كل منهم بما خلق، هذا قول إذا لذهب كل إله بما خلق. طيب لو حصل هذا، لو حصل أن كل إله منهم انفرد بخلقه، فلا شك أنه سيدبره على تدبير يوافق ما يريد هو بقطع النظر عن الآخرين، فسيجعل مملكته تسير على وفق ما يريد. طيب كل واحد من هؤلاء الآلهة سيدبر مملكته على ما يريد، إذا سيحصل الاختلاف في الكون. يعني لتقريب هذه القضية انظر إلى الدول التي كل دولة منها لها ملك أو رئيس مستقل، فهذا له نظام معين وهذا له نظام معين وهذا له نظام معين، لا يمكن أن يكون كل واحد منهم يسير على نفس النظام أو أن يسيروا على نفس النظام. طيب لا بد كل واحد ينفرد بشيء. الناظر في الكون، طبعا هذا سيأتي سيذكره لكن نقدمه هنا من أجل أنه سينتقل إلى القضية الأخرى. الناظر في الكون يجد أنه يسير بنظام واحد، بنظام واحد دقيق لا يختل، وهذا يدل على أن مدبره كله واحد، هذا يدل على أن مدبره كله واحد، فهو الإله المستحق للعبادة وحده، هو الخالق وحده وهو الإله المستحق للعبادة وحده. قال إذا لذهب كل إله بما خلق، قال فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، هذا الاحتمال الأول. وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذا طيب وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، هذا قوله ولا على بعضهم على بعض. طيب قال فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق أو علو بعضهم على بعض، وذهاب كل بما خلق غير واقع، يعني الواقع يشهد أنه غير موجود لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء متسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. وهذا الدليل الباهر كان سببا لإسلام كثير من علماء الطبيعة والكيمياء والفيزياء والأحياء وغير ذلك، علماء الفلك، هؤلاء كثير منهم ربما يكون ملحدا ثم إذا أراد الله به الخير هداه علمه إلى أن يعرف أن الكون له إله واحد فيؤمن به النظام الدقيق الذي للكون، ربما شاهده في أجرام السماوات، ربما شاهده في الهواء، ربما شاهده يعني عرف هذه القضية، يشاهد في الجسم وتناسق أجزاء الجسم، وهكذا ربما شاهده في تناسق الكون مع حاجة الإنسان، وكون ما في السماوات وما في الأرض يخدم ابن آدم. وقد كتبت كتب في هذه القضية بهذا الدليل والبرهان، وهو النظام الدقيق للكون، النظام الدقيق للكون. قال: وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده، أي وما عداه لا يكون إلها، فإذن انتفى تعدد الآلهة. وهذا الدليل يسمى عندهم عند أهل الكلام دليل التمانع، يسمى دليل التمانع، يعني يمتنع وجود إلهين في هذا الكون، يدبران هذا الكون. لماذا؟ لهذه التقسيمات العقلية التي ذكرت هنا. لو وجد أكثر من إله فالقسمة العقلية تقتضي إما أن يذهب كل واحد منهم بخلقه، أو أن يعلو بعضهم على بعض، يعلو أحدهم على البقية. فذهاب كل واحد منهم بخلقه يقتضي انفراده بتدبير مملكته، يعني باستقلال ونحو ذلك، وهذا يجعل الكون لا يمشي على نظام واحد، بل كل جزء من الكون يمشي على نظام إلهه وخالقه. والواقع يشهد أن الكون يمشي على نظام واحد، فدل على أنه تدبير إله واحد. والاحتمال الثاني أيضا قلنا أن يكون أن يعلو بعضهم على بعض، وهذا أيضا غير وارد، عفوا، وهذا يدل على أن غير القادر على العلو لا يصح أن يكون إلها، فهو عاجز، ما قدر يحمي نفسه، كيف سيحمي مخلوقاته ومن يدبر شؤونهم؟ قال: وأما قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، فهو نهي لهم أن يشبهوه بشيء من خلقه. إن قلنا معنى فلا تضربوا لله الأمثال أي لا تضربوا له الأمثال التي تقتضي التسوية بينه وبين خلقه، لا تضربوا لله مثلا يقتضي أن يكون الله مساويا لخلقه، فإنه سبحانه له المثل الأعلى الذي لا يشركه فيه مخلوق. وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة أو المساواة بينه وبين غيره كقياس التمثيل وقياس الشمول، تقدم هذا ما في داعي إلى إعادة شرحه، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق، فالخالق أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال. نعم، فواهب الكمال أولى بالكمال، فالسمع والبصر صفتا كمال في المخلوق، والله هو الذي وهب العبد السمع والبصر، فإذا الله أولى بذلك، مع أن سمعه وبصره ليس كسمع وبصر المخلوقات، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات أي المخلوقات من هو أكمل منه، وهو محال. نعم، لو لم يتصف الله بذلك الكمال مع أنه ممكن أن يتصف به، فمعنى أن المخلوقات أكمل منه، وهذا مستحيل. فينتج من هذا أن الله متصف بهذه الكمالات، فهذه صورة أخرى في قضية قياس الأولى. قال: وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق، فالخالق أولى بالتنزه عنه. وهذا قلنا في النقص المطلق ليس النقص النسبي. ليش قلنا ليس النقص النسبي؟ لإخراج مثل إيش؟ مثل صفة التكبر مثلا، فهي في المخلوق نقص، ولكنها في حق الخالق كمال. الله هو المتكبر سبحانه، سمى نفسه المتكبر، ومن صفاته الكبرياء. قال: وأما قوله قل إنما حرم إلى آخره، فإنما أداة حصر، أداة قصر، تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، يعني كأنه قال ما حرم الله إلا هذه الأشياء، فيفهم أو يفهم يصلح أن ما عداها من الطيبات، لما قال فيفهم يعني يفهم الاختصاص هذا يفهم أن ما عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادته الآية التي قبلها: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن هذا كله حلال. طيب إيش حرم الله؟ إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال: والفواحش جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، بلغت النهاية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي. يعني أنهم اختلفوا في تفسير الفواحش، فقيل إنها كل فعلة متناهية في القبح، وعلى هذا فيدخل فيها حتى الشرك، ويدخل فيها الظلم وغير ذلك. وبعضهم يخصها بما فيه شهوة ولذة، قال: كالزنا واللواط ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية، فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، يعني لأنه عطف على الفاحشة، فتكون الفاحشة للذنوب الأعظم والإثم ما دونها. ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم، ويكون هذا من باب التفسير بالمثال. وقد اختلف أهل اللغة هل الخمر تسمى إثما حقا، فمنهم من ذهب إلى أنها تسمى إثما. وفي الحاشية تجد أنهم استدلوا بقول الشاعر: شربت الإثم حتى ضل عقلي، كذاك الإثم تذهب بالعقول. فقول شربت الإثم أي شربت الخمر. وهكذا أيضا من الأبيات التي لم تذكر هنا قول الشاعر: نشرب الإثم بالصواع جهارا، وترى المسك بيننا مستعارا. فقال نشرب الإثم أي نشرب الخمر. وقد فسر الحسن البصري رحمه الله الإثم هنا بالخمر، فسرها بالخمر. وممن أثبت كون الخمر يسمى إثم الهروي في غريبيه، وأيضا الجوهري في الصحاح، نقل ذلك عنهم القرطبي رحمه الله في تفسيره، ثم قال: فلا يبعد أن يكون الإثم يقع على جميع المعاصي وعلى الخمر أيضا لغة، فلا تناقض. انتهى كلام القرطبي. المقصود منهم من فسر الخمر الإثم بالخمر. ومن اللغويين من أنكر تفسيرها بالخمر، قال في الحاشية: وأنكر هذا التخصيص جماعة كالفراء وابن العربي والنحاس. المراد بالتخصيص تسمية الخمر إثما أصلا في اللغة، يعني لا يظن أن هؤلاء الفراء بن العربي والنحاس إنما أنكروا التخصيص في التفسير في هذا الموضع، تخصيص الإثم بالخمر في هذا الموضع، لا، هم أنكروا تسمية الخمر إثما أصلا. واضح؟ فهو إنكار لغوي، إنكار لغوي عندهم، لأن عبارة المعلق أيضا موهمة. على كل حال، إذا ثبت أن الخمر تسمى إثما فهذا من باب التفسير بالمثال. قال: وأما البقي بغير الحق فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. نفهم من كلام الشارح أن البغي نوعان: بغي بحق وبغي بغير حق. فالبغي بالحق ما كان على جهة القصاص والمماثلة، كقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهذا اعتداء بحق، مجاوزة للحد بحق. طيب، وإذا كان في على غير جهة القصاص والمماثلة وإنما هو ابتداء، فهذا بغي بغير حق. فيكون البغي نوعان: بغي ممدوح وبغي مذموم. وهذا قول الراغب الأصفهاني رحمه الله في مفرداته، إنه ذهب إلى أن البغي ينقسم إلى محمود ومذموم. ومن المفسرين من يقول، بل ومن أهل اللغة أيضا من يقول، إن البغي لا يكون إلا بغير حق، لا يكون إلا بغير حق. وعلى هذا فقوله والبغي بغير الحق يكون من باب إيش؟ أنتم معي؟ نعم، يكون من باب الصفة الكاشفة. أحسن، من باب الصفة الكاشفة. والإثم والبغي بغير الحق، أي والبغي الذي أصلا لا يكون إلا بغير حق، فهي صفة تكشف حقيقة البغي. الصفة الكاشفة لا مفهوم لها، الصفة الكاشفة تبين لك الواقع ولا يكون لها مفهوم. سيأتي أيضا مثال قريب بعد أسطر إن شاء الله. إذن الصفة الكاشفة هي التي لا مفهوم لها وهي التي تبين لك الواقع فقط. فالله يقول الإثم والبغي بغير الحق، أي والإثم والبغي الذي أصلا لا يكون إلا بغير حق. وعلى القول الآخر يكون هذا قيدا حقيقيا، فالله نهى أو حرم البغي بغير الحق، معنى أنه يجيز البغي بالحق. متى يكون البغي بحق؟ إذا كان في مقابلة البغي، بغى إنسان عليك فاعتديت عليه بمثله، فهذا بغي بحق، واضح؟ وهذا قول أكثر المفسرين، عفوا القول بأن قول أكثر المفسرين أنه لا يكون البغي إلا بغير الحق، ناصفة كاشفة. وذكره ابن عطية وابن عاشور. قال وقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله. وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا التفات من الخطاب إلى الغيبة. قال وحرم أن تتخذوا، ثم قال يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار والرهبان، فهذا إشراك بالله، حيث اتخذوهم أربابا من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك، كما جاء في حديث عدي بن حاتم. وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، هذا هو صفة الكاشفة، هذا القيد الذي لبيان الواقع هو الصفة الكاشفة التي قلنا قبل. يعني شوف الله يقول وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فإذا قال قائل طيب أنا أشرك بالله ما أنزل به سلطانا، يجوز؟ نقول لن يكون لك سلطان على هذا، لن يكون الشرك إلا بدون سلطان. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، هذا قيد لبيان الواقع، يعني واقع من أشرك بالله سبحانه أنه ليس له سلطان أي حجة على شركه، واضح؟ وهذا كقوله أيضا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فقوله لا برهان له به صفة كاشفة قيد لبيان الواقع، لأنه لن يكون له برهان أصلا، واضح؟ ومنه أيضا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لو قال قائل معناه أننا لا نعبد ربنا الذي لم يخلقنا، نقول ليس لنا رب أصلا إلا الذي خلقنا، فهذا قيد لبيان الواقع أريد به التعليل. قال وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان. وقول ما عبد أو اتبع أو أطيع، هذا العطف للتنويع، لأن المتخذ مع الله سبحانه وتعالى إلها قد يكون في العبادة وقد يكون في الاتباع وقد يكون في الطاعة، يكون في العبادة وقد يكون في الاتباع وقد يكون في الطاعة. ولهذا عرف ابن القيم رحمه الله الطاغوت بأنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال وأما القول على الله بلا علم وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كان فيما أثبته أو إثبات ما نفاه في قضية الصفات في غيرها، أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، قد اختلفوا هل يقال إعلام أو أعلام، وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتية والقضاء وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها، لأنه أصل الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالات كما قال ابن القيم في المدارج. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وسنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم. وهذا على قول ابن القيم لا يكون الإثم كما فسر قبل بأنه ما دون الفواحش، ومختلف أصلا، في العطف هذا كيف نخرجه؟ الفواحش ثم ذكر الإثم. قال: ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. قد يقول قائل: قد تقرر عندنا بيقين أن الشرك هو أعظم الذنوب، فكيف يقول ابن القيم هنا إن القول على الله أعظم؟ إنه قال: ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم. فما الجواب؟ نعم نعم، لأننا قلنا إن القول على الله بلا علم هو أساس الشرك والكفر وأساس البدع والخرافات، فإذا الشرك كأنه فرد من أفراد القول على الله بلا علم، واضح؟ وليس كل فرد من أفراد القول على الله بلا علم هو أعظم من الشرك. انتبه لهذه القضية. لو أن شخصا سئل عن مسألة فقهية، سئل في الطهارة، قال له شخص: أنا تيممت والماء كان على بعد 100 متر وكنت أقدر أن أذهب لكن تكاسلت، فهل تصح صلاتي أو لا؟ قال له: تصح. أفته بغير علم. فهل نقول إن هذا أعظم من حال إنسان يعبد غير الله يسجد لغير الله؟ وجد إنسان يعبد غير الله ويسجد له وهذا الآخر أفتى بهذه الفتوى؟ أقول: لا، المشرك أعظم، لكن في الجملة جنس القول على الله بلا علم هذا أعظم. لماذا؟ لأن الشرك إنما هو فرد من أفراده، فليس كل فرد من أفراد القول على الله بلا علم أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى، واضح؟ وهذا إيش؟ الإثم يكون ما عظم من الذنوب أكثر من الفواحش المعروفة كالزنا ونحو ذلك. يعني مثلا سيعد القتل من الإثم لأنه أعظم من الزنا مثلا ونحو ذلك. وهذا الكلام يعني من العلماء من لا يوافق ابن القيم رحمه الله عليه أن هذا التفسير جاء على هذا الترتيب، وأن الفواحش مرتبة دنيا ثم يليها الإثم والظلم ثم يليها ما بعدها. من العلماء من لا يوافق أصلا ابن القيم على هذا، والله أعلم بحقيقة الحال. المهم هنا أن نفهم أن الله حرم هذه الأشياء، أن الله حرم هذه الأشياء، وأن نفهم أن هذه المحرمات تعتبر أصول المحرمات في الدين، بل إنها محرمات في جميع الأديان، حتى إن من العلماء من قال: لا يصح تفسير الإثم هنا بالخمر لأن المراد بالإثم هنا ما حرم في جميع الأديان، واضح؟ فنحن نفهم هذه الأمور، ثم تفصيلات كون القول على الله بلا علم أعظم أو كون الإثم أعظم من الفواحش في هذا الموضع، هذا ليس من أهم ما تحتاجه في هذا الموضوع، والله أعلم. نعم. الشاهد من الآية: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، فهذا فيه تحريم اتخاذ شريك، فالشريك من الصفات المنفية. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.